المبعوث لرحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله واتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فلازلنا في هذه السلسلة التي يعنون لها بعنوان إصلاحات قبل رمضان ولازلنا نتحدث بفضل الله تعالى عن إصلاح العبادات. ثلاثة أمور لا بد أن نهتم بها وأن نستعد بها لاستقبال رمضان إذا كنا حقا نريد أن نفوز بالمكافآت في رمضان. فرمضان شهر العتق من النيران، رمضان شهر الغفران، شهر الرحمة، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر فيه ينادي منادى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، شهر لك فيه عطايا من استجابة الدعاء ولكل واحد دعوة مستجابة، لكل صائم دعوة مستجابة، بل دعوة وأنت صائم ودعوة عند إفطار. فهذه العطايا من الله جل وعلا تحتاج منك إلى بذل وتحتاج منك إلى استعداد. لا بد أن تحدد أهدافك من الآن، ولا بد أن تصدق مع الله عز وجل من الآن، ولا بد أن تخلص لله جل وعلا من الآن. ينبغي علينا أن تحرص على مفاتيح الخير وعلى تمرين النفس على الطاعات والعبادات، وهذا ما نتحدث عنه في هذا المسجد، في مسجد قباء في درس الثلاثاء، نتحدث عن إصلاح العبادات. أما في مسجد فجر الإسلام فنتحدث في درس الجمعة عن إصلاح القلوب، ولا زلنا فيه بإذن الله تبارك وتعالى. تمارين الاستعداد، أن تهيئ نفسك لتعتاد على الخير، فالخير عاد نفسك على ما تعوده. إذا اعتادت الطاعة ألفت الطاعة وسهلت عليها الطاعة، وإذا عودتها الكسل والبطالة ألفت الكسل والبطالة. هكذا النفس، وكل واحد منا جرب هذا في حياته. عندما تعود نفسك على صلاة الفجر تجد أن صلاة الفجر أصبحت عندك سهلة ميسورة بعد أن كانت ثقيلة على نفسك. السبب أنك صدقت مع الله، السبب أنك عودت نفسك على الخير فألفته واعتادته. وهكذا عودت نفسك على حضور مجلس علم كهذا المجلس، كان الأمر ثقيلا على نفسك في البداية، أن تخرج من بيتك، أن تأتي من بلدك لتجلس في المسجد، لتجلس ساعة عندك مشاغل وغير ذلك من الأمور، ومع ذلك جاهدت نفسك. لا، لابد أروح الدرس، لابد أروح أشحن قلبي، لابد أروح أسمع المواعظ. فما الذي حصل بعد ذلك؟ أصبح حضور الدرس إلفا لنفسك، سهلا على نفسك، بل أصبحت أحيانا لو أنك أحببت الطاعة ففاتتك تأسفت لفواتها وحزنت على فواتها. لو عودت نفسك على ورد من القرآن تقرأه أو على ذكر تردده ففاتك هذا الورد فإنك تأسف وتحزن فسنيسره للأسر. تلاقي الطاعة سهلة، بقت سهلة على نفسك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنفسك على ما تعودها، فعود نفسك الخير تعتاد، فالخير عادة والشر لجاجة. تمارين الاستعداد. إذا نظرنا إلى كما قلت في المرة الماضية إلى اجتهاد أهل الباطل، إلى ما يقوم به أهل الباطل من تمارين وعمل ما يسمونه بروفات لأفلام ومسلسلات وبرامج، الهدف منها إضلال المسلمين، الهدف منها إغواء المسلمين. يريدون شغل الناس عن الله في رمضان، يريدون تسميم قلبك في مواسم تطهير القلوب، يريدون إضاعة عمرك في اللهو واللعب والمعاصي. ومع ذلك هم يجتهدون لباطلهم ويحرصون على باطلهم ويبذلون الوقت والجهد من أجل باطلهم. أحيانا نسمع عن فنان أو ممثل كسرت رجله في مشهد يصوره، وعن آخر أصيب بهبوط ونقل إلى المستشفى من شدة الإجهاد، لأن بيطلع كل اللي عنده، مخلص، مخلص في المعاصي، مخلص من أجل إغواء الناس. فماذا صنعت أنت يا أيها الطائع؟ الأخ دي يقول له تعال والدرس، يقول لك والله أصلاً يعني ما عنديش وقت، تعال اعمل كذا في الإيمانية والله المشاغل ولله. للأسف وتجد الأخ تضيع جهوده سدى، سنين ملتزم كما قلت قبل ذلك، ولا يزيد فيه إلا شعر اللحية اللي بيطول في لحيته بس، لكن هو محلك سر زي ما هو، ما بتغيرش، ما بتحسنش، ما بتقدمش، زي ما هو مش عايز يتحرك. فإلى متى، إلى متى هذا التكاسل الذي نحن فيه؟ إلى متى هذا الإعراض الذي بعض الناس فيه؟ إذا نريد أن نهيئ هذه النفوس، نريد أن نعود هذه النفوس على الطاعة لتعتاد عليها. هناك عبادات بدأنا في التفكير بها لنحرص عليها ولنصلحها. فإذا أردت الإصلاح فلا بد أولا أن تصلح الفرائض، ثم تصلح النوافل. لا أكلمك عن قيام ليل وأنت بعد كسول عن صلاة الفجر، لا أقول لك ربط ورد القرآن وأنت مقصر في فرض من الفرائض. ابدأ أولا بما تأثم بتركه، ابدأ أولا بما تأثم بفعله فتتركه. معصية تقع فيها توب منها، فالتقصير في التوبة ذنب، الإصرار على الذنب ذنب، الاستغفار من الذنب وأنت على الذنب مقيم ذنب. كما قال بعض السلف استغفار لا يحتاج إلى استغفار. ليس معنى هذا الكلام إن كلمة أستغفر الله تحتاج إلى استغفار، لا، بمجرد أن تقول أستغفر الله بلسانك فإنك مأجور على هذا الذكر. لكن مقصده إيه؟ استغفار يحتاج إلى استغفار، يعني إيه؟ واحد مستغفر ومقيم على الذنب، فكيف ذلك؟ الله عز وجل قال ولم يصروا على ما نقول تبدأ بإزالة الموانع التي تمنع عنك لذة الطاعة، تبدأ بالأمور اللي بسببها بتمنع التوفيق. الإصرار على الذنوب يمنع التوفيق، الإصرار على الذنوب يمنع الطاعات، يمنع لذة العبادات. قيل لبعض السلف: هل يجد حلاوة الطاعة من يعصي؟ قال: لا، ولا من يهم. لو عزمت على معصية، لو أصررت على معصية، تحرم بسببها لذة التعبد، لذة الطاعة. إذن لا بد قبل تعويد النفس على الطاعات أن تطهر النفس من الرذائل والخبائث. النتوب، أن ننسى التوبة، أن نكثر الاستغفار، فتستعين بالله عز وجل وتطلب منه المغفرة. تحرص على سيد الاستغفار، فلك وعد بدخول الجنة صباحا ومساء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فسلم لها المغفرة والزم الاستغفار. استغفر الله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يعد لهم في المجلس الواحد استغفر الله ويتوب إليه 70 مرة أكثر من 70. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: وأنا أستغفر الله 12,000 مرة. 12,000 مرة بيستغفر. فكم نستغفر نحن؟ حاول من اليوم إلى رمضان لتستمر في رمضان وبعد رمضان أن تلزم وردا للاستغفار في الصباح أو في المساء أو في أثناء النهار، وأنت جالس وأنت في العمل وأنت تسير في الطريق. المهم داوم على الاستغفار، فالاستغفار يمحو أثر الذنب، الاستغفار يزيل الرال من القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعه، صلى الله عليه وسلم اكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء. يا نقط سودا كتير في اللبن، حجر ورا حجر على حجر في قلوبنا، فقست القلوب وتحجرت العيون. الذنوب والمعاصي، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع تقلع عن الذنب، تستغفر من الذنب، تندم على فعل الذنب، ايه اللي يحصل؟ قلبك اتصنفر، ثقل قلبك، وان زاد زيد في السواد حتى يعلو القلب الرال. وذلك قول الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أحيانا لو عندك ساعة عطلت بتوديها لصاحب الساعات عشان يصلحها، يقول لك ده عايزة تنظيف، عايزة تنظيف. هو القلب عايز تنظيف. وأحيانا بيحتاج جهاز الكمبيوتر أو اللاب عندك فرمطة. لما تلاقي الجهاز عندك بيهنج كتير أو جهاز التليفون المحمول بتاعك بيهنج كتير بتوديه يقول لك إيه عايز سوفت وير. جهاز الكمبيوتر عايز ويندوز ده عليه فيروسات وما ينفعش تنزل ويندوز على الفيروسات. ليه؟ لابد تتزال الأول. يقول لك لابد تعمل له سكيل سكيل وبعد كده يتعمل له فرماطة عشان ينزل الويندوز على ايه؟ على نظافة. هو انت محتاج رمضان ينزل على قلبك على نظافة. ما ينفعش تنزل رمضان على قلبك وهو مليء بالسواد. ما ينفعش تنزل رمضان على قلبك وهو مليء بالحقد والحسد والغل. لابد تفرمط القديم. لابد تتوب من القديم. هو ده الواجب العمل يا اخوانا اللي لابد كلنا نحافظ عليه ونواظب عليه الايام دي. كثرة الاستغفار. إذا استغفرت كتير وتبت كتير ومسحت ما في قلبك من سواد ساعتها بقى ستصفو لك العبادات. ساعتها تحس بلذة القرآن. ساعتها ممكن عينك تدمع وتذرف الدموع وتبكي عند قراءة القرآن وعند تلاوة القرآن. ساعتها ممكن وانت في خلواتك تتذكر نعمه من نعم ربنا عليك فتبكي حياء من الله انك قصرت في شكرها. ساعتها قلبك يرق. ليه قلبك يرق؟ لانك شلت منه السواد، مسحت منه السواد. ساعتها تقدر تصلح الصلاه، تصلح الفرائض، تصلح النوافل، وتصلح الصيام، وتتأدب بأداب الصيام، ثم تواصل العبادات. وقفنا عند الصدقة. تدريب النفس على العبادات الصلاة أصل. أول شيء تسأل عن الصلاة، التوحيد تسأل عن الصلاة، أول شيء تسأل عن الصلاة، فتبدأ تظبط الصلاة. فرائض ونوافل. وبعد كده الصيام، تكثر من الصيام في شهر شعبان. ولا زال الصيام مستمرا لمن له عاد. لسه قدامك ممكن تصوم فيما تبقى من شعبان لمن كانت له عاد. صوم اثنين وخميس. فإذا كانت لك عادة كمل. عايز تصوم بكرة، صوم بكرة الأربعاء، صوم الأربعاء الخميس. أما لمن لم يكن له عادة فإنه يتوقف عن الصيام إلا إذا كان قضاء عليه أو عليها أيام من رمضان. بعد الصيام الصدقة. فعليك أن تتصدق ولو باليسير على حسب جهدك ولا حسب استطاعتك. تصدق ولو باليسير فالقليل عند الله كثير. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب يتقبلها الله بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل متفق عليه. تخيل في هذه الأيام وأخذت التمرة. فصاحب المحل يقول لك ايه؟ يقول لك ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ يقول انا بحاسب على التمر. يقول لك حاسب انت يا عم؟ حاسب على التمر يا عيني. وسطك انت تطلع النار. وبتسامح تسامح في ذلك. ملهاش قيمه عندنا التمر. التمره الراجل وهو بيرص شويه بيرص شويه التمر بيقع منه تمر كتير على الارض، شويه تمر حوالين الشطر لا يبالي به. التمره ليست لها قيمه عندنا، لكن انظر الى قيمه التمره عند الله. ان التمره عند ربنا بجبل احد، ومش هيعرف قيمه الحديث ده غير اللي شاف جبل احد فعلا. جبل احد هو مش عالي، مش عالي قوي، لكنه ممتد على الارض، ممتد على الارض. فتشوف فعلا عظم هذا الجبل وتفتكر انه تمره في المزاج زي جبل احد. بس بشرط تكون من كسب طيب، ما تكونش من كسب خبيث محرم، تكون فيها اخلاص لله، متصدقه لله بعد تمره تخلص فيها لله، دي صدقه قليل. شوف التمره في الميزان زي جبل احد. ربنا سبحانه وتعالى الذي يضاعفها لكم. شوف بيقول لك كما يربي احدكم فلوة. الفلو اللي هو المهر الصغير، واحد عنده مهر صغير وبيعرفه وكبره. فالصدقه دي التمره دي تصبح عند الله كجبل احد. فكيف بمن يتصدق بما هو اكثر من تمره؟ كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت تتصدق بتمره او بشق تمره، فكانوا احيانا يلومونها: يا ام المؤمنين تتصدقين بتمره او بنصف تمره؟ قالت: الم تسمعوا قول الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. فكم في هذه التمره من مثقال ذره؟ الم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو يا جماعه بشق تمره، بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. يبقى اذا تصدق ولو بالقليل، واعلم واعلم ان الله يخلف عليك. كما قال تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللي تطلعه ربنا ما بينقصكش، ده هيزيدك. اقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما نقص مال من صدقه. ومعها برضه الشيء بالشيء يذكر، لاننا اتكلمنا في الاول عن موانع القبول. فمن الحاجات اللي بتفقد العبد لذه العباده الخصومات والخلافات. ولذلك في نفس الحديث: وما ظلم عبد مظلما فصبر عليه الا زاده الله به عزه. لو انت بدات الناس بالسلام وصفيت قلوبك للناس، صفيت قلبك للناس، فممكن بعض الناس يقول لك: يا عم الناس هتركبك. هيقول لك: ده كسرني يا عم. يقولوا لي يا عم. المهم انت تكون عزيز عند ربنا، دي يزيدك عزه ما يزيدكش ذله، يزيدك عزه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. وربنا يوكل لك ملك، ملك يدعي لك: ما من يوم الا ينزل فيه ملكان، يقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. تصدق ولو بالقليل. يا أسماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: انفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. فلما تنفق ربنا ينفق عليك، ربنا يخلف عليك، ربنا يبارك لك. لما تيجي في رمضان تتفق مع بعض أصحابك على تفطير الصائمين لتنال هذا الفضل والأجر، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجر. يعني انت ممكن تصوم رمضان برمضانات، لما تنوي وانت جاي بالاكل لزوجتك وعيالك ان انت كده بتفطر صائمين، فتنال الاجر بذلك. لما تنوي ان انت مع بعض اصحابك كل واحد فيكم مثلا يدفع 5 جنيه، حوالي 10 ولا 20 ولا 30، كل واحد 5 جنيه، وتعمل شنطة إفطار صائم أو شنطة رمضان وتوديها لأسرة تفطر عليها لمدة 5 أيام أو 10 أيام، يبقى دي في ميزان حسناتك: من فطر صائما فله مثل أجر. أو حتى لو تجيب علبة تمر تحطها في مسجد الناس تفطر عليها، أو زي بعض الإخوة بيعملوا على الطريق، يقف مثلا شوية تمر على الطريق، الناس وهي ماشية تجري والزحمة والمغرب أسرع في الطريق، أنت لما ربنا يجعلك سبب في إن أنت تكون سبب في إن اللي يفطر على التمر اللي أنت عطوله، هذا في ميزان حسناتك. كل اللي يدخل فيه من فطر صائما فله مثل أجر، وإن كان الأجر يتفاوت، إن اللي فطر واحد على طمر غير واحد بيفطر على فطار اللي هو الأكل بقى اللي هو الرز، لحمة، فراخ، خضار، حاجات زي كده. طبعا بلا شك يختلف الأجر، لكن هذا بلا شك هذا أجر وهذا أجر، هذا تفطير صائم وهذا تفطير صائم، لكن يتفاوت في الأجر. تخيل قدر السعادة. افرض واحد يقول لك: يا عم الشيخ والله انا راجل على قد، انا راجل مسكين، انا عايز الدين. نقول لك برضه ما تحرمش نفسك، تحرمش نفسك. انت ساعات بيقع منك فلوس حتى لو انت مسكين وفقير، فوق الفلوس بتوع الفقير من غير اي حاجه، بالك ساعات بيقع منك 10 جنيه ساعات بيقع منك 20 جنيه ساعات بتصرفوا روشطة عند الدكاترة ب 200 جنيه، دكتور بتكشف عنده ب 150 جنيه، في لحظة ممكن ما تلاقيش تجيبه مصر. فأنت هب ذلك، قدر ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، لكن قدر هذا إن أنت في علاج هتصرفه. طيب ما تطلع جزء لله وتذكر صنائع المعروف، طاقي طاقي مصارع السوء والآفات والهلكات. إن أنت ممكن تطلع 10 جنيه لله، ربنا يدفع عنك أو عن ولادك وشطة ب100 جنيه. ابنك يتخبط خبطة غيره بيتخبطها بيجري على المستشفيات، هو يتخبط الخبطة ربنا يسلمه. ليه؟ بعشرة جنيه طلع قليل. صنائع المعروف تقي تقي، شوف كلمة تقي دي، مصارع السوء والآفات، ويا جماعة كمان والهلاكات. طيب افرض أنا مش قادر فعلا أطلع صدقة، فدل غيرك على الصدقة. أنا مش قادر أطلع، أنا راجل مسكين والله، نفسي أعمل، مش نفسي أطلع والله، بس إيه أعمل، إيه أعمل، إيه مش ما معيش، داني يقول ايه بالكاد بكفي ولادي بالعافيه. نقول لك برضه ما تحرمش نفسك. طلع قليل او دل غيرك على الصدقه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ما عادش تتابع شنطه رمضان وتعرف واحد غني، قول له والغني ده صاحبك، قول له ايه رايك؟ ما الجمعيه الفلانيه بتعمل السلام شنطه رمضان، بتسلم معاهم. ايه رايك اجيب لك اسم 10 بيوت محتاجين اكل، محتاجين اعانات لانهم مساكين، تودي لهم شنط رمضان؟ افتح لغيرك ابواب الخير، دل غيرك على الخير. لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده للنساء، بدون الكلام ده للنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي تصدقت: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر، ولزوجها أجر، وللخادم أجر. تخيل دي المرأة تصدقت، مش هي اللي دفع فلوس الأكل ده، ده زوجها اللي دفع ياخد الأجر. طيب مش هي اللي ودت ده، بعتت حد يودي وصلة بعدده بالاجر ياخد الاجر. كل اللي شارك في الصدقه له اجر يا جماعه. شبابنا اللي خلص الايام دي المدارس، ايه المانع لما تلم بعض اصحابك كده وتشوف جمعيه بتوزع شنطه رمضان وتروح تقف توزع معاهم، تروح تطلع توزع معاهم، يبقى ليك اجر. ولما تروح توزع الصدقه الست الكبيره اللي عندها 70 سنه اول ما تديها الشنطه بعينك ما دفعتش فيها مليم، ما دفعتش فيها مليم، تقوم الست اول ما تاخد الشنطه منك روح ربنا يصلح حالك يا ست، ده ما دفعتش فيها قرش ساك حتى. بس شوف سبحان الله الدعوه اول ما صوت جات لك انت تقول لك روح ربنا يصلح حالك، ربنا يجزيك خير. والناس دي ايه دعواتها في الجود، دعواتها ما بتخطئش دي خالص. قال صلى الله عليه وسلم: انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم باخلاصهم. فممكن دعوة واحدة ست مسكينة زي دي تغير حياتك كلها. كانت مراتك منكدة عليك، الست دي تدعي لك ربنا يصلح لك زوجتك بسببها. كان عندك مشكلة في الدكان، دعوة واحدة زي دي ربنا يسهل لك الأمر والمشكلة تتحل من حيث لا تعتز. الكلام ده مش للرجال بس، للنساء، للنساء، النساء اللي ممكن بعضهم بيقضيها كده ايه تلفزيون ومسلسلات تركي وكاميرا غبيه ومش عارف ايه الكلام ده، وبقيت النهار في المطبخ، الشوط الاول طبيخ والشوط الثاني غسيل مواعين. لا رمضان مش كده، رمضان مش معلفه، رمضان مش معلفه. رمضان ده شهر التجارة مع ربنا، لكن عند بعض الناس شهر العاف، شهر العاف للأسف. لا عايزين الست دي بقى تدور على أسرة مسكينة وتدل غيرها وتروح تعمل لها كده. ساعات بعضنا في البيت بيسيب الأكل في الثلاجة غير ما يحضر لأن ولاده ما بياكلوش أكل بايت. طيب ما بدل ما الكلام ده الاكل اللي فيه عندك وانت عارف ان هو مش هيتاكل تاني، بدل ما ترميه ما تعبيه في حاجه وشوف حد مسكين دهونه. ممكن انت النهارده قدرت تجيب لابنك لحمه، لولادك فراخ كذا، ممكن غيرك يروح يجيب كيلو العدس مش قادر يجيبه، مش قادر يجيبه في الغلا اللي احنا فيه، يروح يجيب شويه رز مش لاقي، مش قادر، كل شويه حاجه رافعه وحاجه طالعه لفوق. فانت لما تدور او انت لما تدور على واحده مسكينه ويكون سبب في ادخال السرور، يكفي ان انت بس تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، واحب الناس الى الله انفعهم للناس. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. لما ربنا يجعلك سبب في إدخال السرور على قلب المسلم هنيئا لك، ربنا هيسعدك لإسعادك الآخرين، ربنا هيعينك لإعانتك للآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته، مش مشى رئيس أو وزير أو نائب مجلس الشعب في حاجته. ده أنت لما نائب مجلس الشعب يديك الكارت بتاعه يقول لك روح له فلان وقول له أنا جاي لك، بتروح والكارت دي يخليك تنفي الصدر، أصلي جاي من عند فلان ليه يا ضهر؟ شوف بقى، مش مخلوق اللي هيمشي في حاجتك، ده ملك الملوك جل جلاله اللي بإيده كل شيء وخزائن كل شيء، هو اللي هيمشي، هو اللي هيمشي في حاجتك. يبقى تصدق، تعاون مع إخوانك على الصدقة، تعاون مع إخوانك على توزيع الصدقات. محروم والله يا أخوان، والله اللي يحرم نفسه من رؤية المساكين، والله محروم اللي يحرم نفسه من مساعدة المساكين. دايما اقول للاخوة، طول ما انت شغال في رعايات الاسر وبتخدم المسلمين والناس اللي بتدعي لك، ربنا يدفع عنك شر وسوء لا تبالي به ولا قبل لك، وتلاقي ربنا بيغنيك وبيرضيك لانك بترضي الناس، مع انك ممكن ما بتدفعش مجنين انت من غيرك، انت موصلات، انت موصلات بس، بتروح تودي شويه رز للناس وما دفعتش فيهم قرش سنه، لكن بيقولوا لك الاجر وبيقولوا لك الدعاء، فربنا بيسعدك بسبب الحاجات دي. اول ما تبعد عن خدمه المسلمين وتنفض عن الكلام ده، تبص تلاقي ايه بقى؟ ما انتش ملاحق، ما انتش ملاحق، تبص تلاقي الابواب اتفتحت عليك، تقول ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ كل شويه دكتور، كل شويه شطه، كل شويه مشكله، كل شويه مش عارف ايه، ايه اللي حصل؟ حرمت نفسك، حرمت نفسك. فدايما اخذ الصدقه أو كن عونا على إخراج ابنك صدقة، ومن دل على خير فله مثل أجر إيه؟ فاعله. اللي الناس بتسهلها وبتقول الدل على الخير كفاعله، هو دي مش حديث، دل على الخير كفاعله مش حديث، حديث النص من دل على خير فله مثل أجر إيه؟ فاعله. فالناس بتسهلها الدل على الخير كفاعله. فالشاهد من الكلام، ابدأ من الآن، اعمل مجموعة من أصحابك، جمعوا جمع الصدقات مع بعض، ما كانش اشتغل مع بعض إخوانك اللي بيطلعوا شنطة رمضان إلى آخره. المهم يكون ليك نصيب، نصيب من الصدقة، والحاجات دي يا إخوانا بترقق القلب. من الحاجات اللي بترقق القلب رؤية المسكين، من الحاجات اللي بترقق القلب رؤية المحتاجين، بتخليك تتذكر نعم ربنا عليك. لما واحدة تروح لواحدة ست عشان او راجل كبير في السن عشان تديله وصل علاج بتاع حقنه الانسولين اللي كانت ب 30 جنيه بقت دلوقتي من 38 ولا 40 جنيه. فلما تروح كده وتلاقي الراجل ده مستني وصل حقنه الانسولين ساعتها تقول الحمد لله على العافيه. ساعتها تقول الحمد لله على العافيه. فرؤيه المساكين بترقق القلب. لما واحد اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال له حس كده ان قلبي اتغير، قلبي في قسوة. قال له امسح على رأس اليتيم يلم قلبك وتقضى حاجتك. شفت الحتة دي؟ تمسح على رأس اليتيم كده او تطعم المسكين ساعتها قلبك رق، قلبك يلين. اطعام الطعام يا جماعه من اسباب دخول الجنان. ايها الناس، ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وأليلوا الكلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. ابدا اشتغل، ابدا اشتغل، ابدا اشتغل من الان، من الان تبدا تعد افطار الصائمين، تبدا تعد شنطه رمضان، تبدا تعد ما تدخل به السرور على قلوب الفقراء والمساكين. فان عجزت عن التصدق بالطعام والشراب فلا تعجز عن بقية الصدقات. من رحمة ربنا يا جماعة إن الصدقات مش قصر على المال والأكل والشرب فقط، لا. قال صلى الله عليه وسلم، محدش يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الحسنات برضه اللي تعود نفسك عليها وبعدين كل الحساب. من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر خطيئات ورفع له في الجنه عشر درجات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإرشاد الأعمى صدقة وإصلاح الأصم صدقة. كل صدقات في إطعامك لأهلك صدقة، في إتيان الرجل لأهله صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صلاة الضحى، صلاة الضحى من أعظم الصدقات. صلاة الضحى التي تؤدي به شكر نعمة الصحة عليك. فلا تقصر، لا تقصر. ركعتين الضحى ما تقصرش فيهم، أربع ركعات ضحى ما تقصرش فيهم. ابدأ من الآن في تأسيس هذه الطاعات والعبادات. يبقى لما تسبح كتير، تستغفر، تقول الله أكبر، غيره، كل دي أنا معي صدقات. إماطة الأذى على الطريق صدقة، حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة. أيضا من المشاريع التي نمرن أنفسنا عليها تلاوة القرآن، ورد القرآن، ختمة القرآن. فاحرص، احرص على تلاوة القرآن وتذكر الأجر. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم خيبة المطلين. يا خيبة الهاجرين لكتاب ربهم. سبحان الله. الحرف العشر حسنات. شوف لما تقرأ ربع حزب جزء، شوف كل صفحة فيها كم كلمة وكل كلمة فيها كم حرف. يعني لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فاحرص على ورود القرآن وعلى تلاوته. وإياك أن يشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يا جماعة الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل يدركه؟ القرآن الآن سهل، سهل أن تقرأ، سهل أن تسمع. قال وجه تخصص الآن قناة الحرم المكي، ليل ونهار قرآن وحرم، قرآن وتشوف الحرم، إذاعة القرآن الكريم، قناة المجد للقرآن، ومعاها قنوات. ده حتى كمان قنوات الأفلام والهم عملوا قنوات القرآن. تعال شوف بقى التسهيل للقرآن لدرجة إيه؟ يعني حتى البطالين الكسالى اللي ينزل قناة أفلام يلاقي قنوات الأفلام ديت عملوا قناة قرآن. ودي إشارة ربانية، كأن القناة بتقول حس بقى، حس بقى آخرتها إيه؟ مش هتغير القرآن، مش هتغير القرآن. اللي ساعة موتك هينفعك هو القرآن، مش هينفعك إن هما يجيبوا لك شيخ يعني يقرأ لك عند الطرب أو إن يجيبوا يعملوا لك صوان. لا، إن القرآن ده اللي هيكون سبب في ثباتك في أرض الله. لما يسأل كده المؤمن: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالملكان يقول له: ما شاء الله، ما أدراك؟ إجابة صحيحة: ما أدراك؟ فيقول: قرأت كتاب الله. يا خيبتك اللي بتدرس القرآن، طف وشيل. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. ممكن واحد من الله يسمعني دلوقتي يقول: يا عم الشيخ، طب انا راجل امي، انا راجل ما دخلتش مدارس، انا ما بعرفش افك الخط، انا نفسي والله انا بشوف الناس بتقرا في المصحف في رمضان بعيط على نفسي، قلبي بيتقطع من جوه، فاعمل ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك: مفيش مشكله، اقرا قران برضه. بقول لك: ما بعرفش اقرا، اقرا ازاي؟ اقعد جنب واحد بيقرا، اقعد كده انزل بواحد بيقرا، تعالى كده جنبه واقعد اسمع منه، شغل إذاعة القرآن، شغل قناة البيت، شغل قناة الحرم، اسمع قرآن، اسمع. فتشغيل القرآن في بيتك بركة، تشغيل القرآن في محلك وورشتك بركة، سماعك للقرآن نور. كل ما تسمع آية تكون ليك نور يوم القيامة وأنت قاعد. اسمع القرآن وأنت بتشتغل، اسمع القرآن وأنت راكب توك توك، اسمع القرآن وأنت راكب سيارة، اسمع القرآن. القرآن سهل يا جماعة. الشباب وأنت قاعد على الفيسبوك، اسمع القرآن، سمع الناس القرآن، ذكر الناس القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن ده سعادة يا جماعة، البعد عن القرآن شقاء. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضمك. كلام صغير واضح. سبب فقاء البشرية البعد عن ربنا, البعد عن منهج ربنا, البعد عن كتاب ربنا. السعادة كل السعادة في القرآن, السعادة كل السعادة مع الدين. طول ما انت مع ربنا هتسعد, واللي بعيد عن ربنا هيعيش في شقاء, هيعيش في ضيق. فاذا انت صبر حالك مع القران. ابدا من النهارده اغسل قلبك بالقران, غسيل القلب بالقران. زي ما عملنا كده مع الاخوه في الليله الايمانيه الجميله اللي فاتت, الليله الشبابيه كان ما شاء الله الشباب ربنا يبارك فيهم جم وعاشوا كده ليله قعدنا حوالي ساعه ونص بس. كانت ليله ما شاء الله صوت الزمر صوت القاف, فتعيش كده بقلبك مع القران. فعايزين نعملها النهارده برضه, بس مش هنعملها هنا في المسجد, لا في البيت يعني ان شاء الله. ان انت تبدا النهارده في البيت, ما تنامش النهارده غير بثلاث ركعات او خمس ركعات أو سبعة أو 11. المهم النهاردة هتشوف صورة ليك معاها قصة, صورة ليك معاها وقفة, صورة ليك معاها دمعة. بعطيني مثلا لو جيت تسأل بعض سبب بدايتك ايه؟ يقول لك والله لو كنت سمعت صورة قاف من الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره ويحفظه. مش بقول امين, لا يا جماعه, امين امين. اللهم احفظ هؤلاء العلماء, اللهم اشفي كل مبتلى منهم يا رب, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم بارك لنا في علمائنا. شاهد في صور بيبقى ليك معاها قصه, بيبقى ليك معاها وقفه, بيبقى ليك معاها دمعه. فالنهارده بقى ابدا نزل الصوره دي على قلبك واغسله. ابدا عيش النهارده مع صوره القاف, عيش مع صوره الواقعه, عيش مع صوره الرحمن, عيش مع صوره الزمر, عيش مع صوره ابراهيم. اي صوره عايزها, بس عايزك ما تقراهاش, تعيش معاها, تعيش معاها, تعيش وانت بتقراها الايات, تنزل الايات على قلبك. الآيات اللي فيها رحمة وجنة قول اللهم إني أسألك من فضلك, الآيات اللي فيها نار وعذاب قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. نزل الآيات عليك واغسل قلبك بالقرآن. من مشاريع القرآن المهمة قراءة سورة الإخلاص 10 مرات. دي بقى حاجات إيه؟ سريعة بقى. يبقى المشروع الأولاني معانا النهاردة مشروع غسيل القلب يا جماعة بالقرآن, غسيل القلب بالقرآن. نعمل ايه؟ نعمل ايه يا جماعة؟ نصلي النهاردة لما تروح هتصلي 3 ركعات أو 5 ركعات وتزيد ما شئت, وتجيب صورة وتقراها أنت وأهل بيتك وولادك. اغسل بقى. 2 سورة الإخلاص 10 مرات لتفوز بقصر في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الله أكبر. من مشاريع القرآن التي ينبغي أن نحرص عليها الحرص على تلاوة القرآن بصفة عامة، فكل آية بعشر، فكل حرف بعشر حسنات، الحرص على قيام الليل بالقرآن لغسيل هذا القلب بصورة لك معها وقفة ودمعة، قراءة سورة الإخلاص 10 مرات لتفوز بيا جماعة بقصة الفجر، مش بشقة بنيان ولا حتة أرض، لا، قصر فين يا جماعة؟ في الجنة، قصر في الجنة بعشر مرات قل هو الله أحد. ها؟ مين اللي يعمل واجب دي النهاردة يا جماعة؟ ها؟ ولا واحد يقرأ النهاردة؟ ولا واحد؟ ها؟ مين يا جماعة؟ كله إن شاء الله ناوي؟ طيب جميل، حاجات سهلة. أيضا قراءة آية الكرسي دور الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الجامع: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من أسباب دخول الجنة إن أنت تحرص مع أذكار بعد الصلاة على قراءة آية الكرسي. أيضا قراءة الآيتين من أواخر سورة البقرة قبل النوم، قال صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء. يبقى قبل النوم آية الكرسي برضه تقرأ قبل النوم، وأيضا الآيتين الأخرى في سورة البقرة. 4 قراءة سورة الملك. سورة الملك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. الله أكبر، كم نحن مقصرون والله في ذلك، وأنا أولكم. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعيننا وإياكم على تدارك ما فات من أعمالنا. قراءة سورة الملك تمنعك من عذاب القبر. قال: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. نسميها المانعة، أي المانعة من عذاب القبر، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب، رواه النسائي وحسنه الألباني. يبقى من الواجبات برضو النهاردة معانا قراءة سورة الملك قبل النوم، قراءة آية الكرسي قبل النوم، آخر آيتين من البقرة قبل النوم، قراءة آية الكرسي دبر الصلوات المكتوبات، أيضا حفظ ما تيسر من القرآن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. شوف فهم ابن عباس للقرآن، من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، اللي هو يخرف يعني، لكي لا يعلم بعد علم إيه شيئا. لا، اللي يحفظ القرآن عقله يفضل معه، عقله يفضل معه. كنت تسمع كده الشيخ عبد الباقي عليه رحمة الله، عبد الباقي الحسين، كانت أيام ما كانت دور طلابي في المجمع تحت، وما كانش يصنف ميكروفون أبدا، مش زي حالاتنا كده بنتدلع، واخد بالك؟ لا لا لا، الراجل ده عمره ما صنف ميكروفون كده غير يعني في العيد بس. المهم تسمع كده وهو بيقرأ سورة الفرقان جاوز 90 وصحة ما شاء الله وعقل ما شاء الله رحمة الله عليه. تقول له يا شيخنا الصح يقول بومبي هلا. تسمعه كده وانت تحت بتتوضى في المجمع الاسلامي وهو فوق في القبلة قدام وتسمع صوته ما شاء الله لا قوة الا بالله. وغيره الشيخ محمد ابو عيسى عليه رحمة الله وغيره من اي حد حفظ القرآن عقله ما يروح لا يرد الى ارضي العمر. قال ابن عباس وذلك قول الله ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا. شفت فهم ابن عباس العالي ترجمان القران حبر الامه ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا. قال لك هؤلاء الذين قرأوا القران فلا يرد الى ارضي العمر. قال ابن عباس والحديث والأثر في مستدرك الحاكم وصححه الألباني قال إلا الذين آمنوا أي الذين قرأوا القرآن. اقرأ بقى القرآن احفظ ما تيسر من القرآن احفظ القرآن ابدأ من الآن هذا المشروع ولو قليل تواظب عليه. ابدأ كده بمجموعة معاك من الإخوة ابدأ احفظ 5 آيات ب5 آيات أو زي ما أخونا الشيخ رضا مفتوح قال الدرس اللي فات في فجر الإسلام آية آية احفظ ما تيسر من القرآن ولو قليل وواظب عليه. الإخوة اللي معانا بكرة إن شاء الله في النقراء ورانا تسميع بكرة شيخ محمد سمع سورة إيقاف وإيه؟ لا مش الطور بس قاف ويا عم علي والذريات وقاف قاف والذريات والطور 3 صور صح يا شيخ محمد. واللي عايز يسمع صورة يسمع اللي عايز يسمع نص صورة يسمع مفيش مشكلة فسمع وفي جوائز ان شاء الله بكره باذن الله اللي يسمع باذن الله بعد الفجر بكره ياخد ان شاء الله تفسير جزء عام كتاب قيم كده ما شاء الله جميل كده اللي سمع ال3 صور التفسير الوسط للي ما خدوش معانا في المقرا. لا مش اسر التفاسير يا عمال اسر التفاسير ده عايز نص القران على الاقل بقى تطمع عليه جدا. الشاهد من الكلام ابدأ يعني اخواننا ربنا يبارك في عمرهم اللي اقترحوا جلسة الضحى والمقرأة بتاعت التدبر اللي عملناها دي ما شاء الله انتهينا من سورة الحج وسورة المؤمنون ودخلنا في جزء الذريات الوقتي بالك وان شاء الله مستمرة بإذن الله وهتزيد في رمضان ان شاء الله. فهي عايزة كده يا جماعة عايزة كده اتفق مع أصحابك وواظب انت لوحدك هتفضل كسلان انت لوحدك كسلان. ابدأ اربط نفسك اربط نفسك كل مجموعة في مسجد كل مجموعة في قرية كل مجموعة في حي يتجمعوا في مسجد واعملوا مقراءة ولو يوم في الاسبوع ابدأها كده بيوم في الاسبوع مش هقول لك اعملها كل يوم مش هقول لك اعملها يوم ويوم لا اعملها يوم واحد بس ابدأ بيوم واحد في الاسبوع بعد كده زودها يومين لقيت فيه همة 3 أيام. في بعض إخواننا ربنا يبارك في عمرهم في الشيخ حسن النجار فجر في مسجد فجر الإسلام ما شاء الله يوميا يوميا كل يوم بيقرأوا ربع التفسير ربع التفسير ويختموا الختمة ويعملوا فطار جماعي في المسجد فطار مغرب في المسجد ويجيبوا ختمة تانية كل واحد في المقرأة ما شاء الله يخلصوا الختمة واحد يعزم في البيت عنده المجموعة يخلصوا الختمة التانية التاني يعزم في البيت عنده المجموعة وهكذا وما شاء الله عمل ربنا يبارك فيهم وثبتهم وزدهم عمل مستمر ما شاء الله يوميا المقرأة فيها 20 فيها 10 فيها 2 ثابتة ما بتتقطعش. هو ده يا اخوانا الشغل هو ده الشغل. نفس الكلام الأخت طول ما هي مع نفسها هتفضل نايمة في الخط. اتفقي مع مجموعة من النساء تحفظوا مع بعض تراجعوا مع بعض تحفظوا القرآن مع بعض. الوقت العيال ماشية في الشوارع البنات مش لاقي ده حفظه. شوفي مسجد جنب بيتك حفظي فيه، حفظي حتى قصار الصور فيه. طول ما انت بتلزم نفسك مع مجموعة هتزيد وتستمر، لكن انت مع نفسك تفضل مكبر، تفضل كسلان. تيجي كده في المسجد اللي جنب البيت عندك هتجيب التفسير الموصل وتقرأ قصار الصور، افتح المصحف افتح التفسير قدامك وقعد اقرا للناس، هتلاقيك استفدت وافدت الناس. المهم يا اخواننا نبدا في هذا الامر، مساله حلقات القران، مقارئ القران، مقارئ التدبر، الحاجات دي كلها مهمه جدا في المساجد. وحفظ القرآن من أعظم وسائل البر للوالدين، فمن حرص على ذلك أكرم والده بسببه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مستدرك الحاكم وحسن الألباني، قال: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أو لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا، فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. فهنيئا لك يا قارئ القرآن، هنيئا لك يا حافظ القرآن، أنك تكرم ويكرم والداك بسبب إكرامك لكتاب الله، فيكرم والداك والدان بسبب. مشاريع سريعة بقى قبل ما نختم الدرس، من المشاريع اللي نهتم بها برضو جلسة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. والحديث صحيح الجامع. أيضا الخروج إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا. دايما وانت رايح المسجد احرص ان انت توضي بيتك، تيجي متوضي. من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج الى سبحة الضحى او تسبيحة الضحى لا يخرجه ولا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. والحديث رواه أحمد حسنه الألباني. فلما حضرتك تخرج من بيتك متوضي وتيجي المسجد قاصد صلاة جماعة صلاة مكتوبة، أجرك أجر الحج المحرم. لو خرجت لنافلة جاي تصلي الضحى، جاي تصلي التراويح، نافلة من النوافل، يبقى أجرك أجر المعتمر. يبقى جلسة الضحى ونية الخروج إلى المسجد. أيضا من المشاريع الجهاد الأيسر أو الجهاد اليسير، وهو عظيم في الأجر، وهو الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. صححه الألباني في صحيح الجامع. يعني معنى الكلام: إذا ثقلت عليك العبادات فلا يثقل على لسانك الذكر. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قاعد من ساعتها قاعدين نقول صدقة، إصلاح الفرائض، إصلاح النوافل، تلاوة القرآن، قراءة سورة كذا، صلاة كذا. فواحد يقول: أنا ده أنا ده أنا ده أنا ما عنديش وقت، ده أنا ده أنا حياتي يا دوبك لو عرفت أعمل شوية حاجات من دي يعني. نقول لك: إياك أن تعجز عن الذكر. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. قال: فأوصني بعمل أو دلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر. مش هيكلفك أي حاجة وهيسهل عليك كل حاجة. ان انت تكثر من ذكر الله. سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اكثر من ذكر الله وتذكر فاذكروني اذكركم. احرص على غرس نخلة في الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. انفض عنك الخطايا والأوزار، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات الأربع بتحط الخطايا وتتساقط الخطايا كما تساقط ورق الشجرة. الإكثار من الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني في سنن ابن ماجه: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. حديث عظيم جدا، يعني حتى ممكن بعض الكبائر مع الإخلاص في الاستغفار بهذا الذكر تغفر. ولذلك ظاهر هذا الحديث أنه سبب أيضا في تكفير الخطايا، لأن الفرار من الزحف كبيرة. لما تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يتغفر لك حتى الفرار من الزحف. احرص على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون سببا في أن تنال الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. والحديث في صحيح الجامع. وإياك أن تكون من البخلاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. يبقى دي مشاريع جميلة يا أخواننا، هي نحرص عليها. حد يذكرنا بعض المشاريع دي؟ قول يا شيخ عبد الله. قال سورة ايه؟ جلسة الضحى. جلسة الضحى، قراءة سورة الإخلاص كم مرة؟ 10 مرات. دي جايزتها ايه؟ قص في الجنة. أشخان الذهاب إلى المسجد متوضئا، دي أجر الحج المعتمر، الحج المحرم إذا رحت النافلة أجر المعتمر. ما احنا قلنا جلسة الضحى، هات انت بقى صلاة الضحى. يبقى صلاة الضحى ماشي، صلاة الضحى 2 أو 4 تجزئك عن شكر نعمة الصحة. تلاوة القرآن، تلاوة القرآن بكل حرف 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. آخر آيتين من سورة البقرة، بارك الله فيك، قبل النوم. ها يا أخ سيد، قراءة سورة الملك المنجية المانعة من عذاب القبر قبل النوم، قراءة آية الكرسي قبل النوم، ودبر إيه؟ الصلوات المكتوبات. ها؟ أيوة يا شيخ حسن، اتفضل. الصدقة وإفطار الصائمين، تتصدق ولو بالقليل. ها؟ أيوة أخ ناصر، قيام الليل، فعلا قيام الليل بصورة تكسب بها قلبك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة عليه تغفر بها الذنوب وتقضى بها الحاجات وترفع بها الدرجات وتناد بها شفاعة، الشفاعة يوم القيامة. كم مرة في الصباح والمساء يا جماعة؟ 10 في الصباح 10 في المساء. الذكر، كثرة الذكر، كثرة ذكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله الاستغفار من الذنب الذي يمحو أثر الذنب ومنه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سيد الاستغفار. في طبعا لسه مشاريع أخرى لكن عشان في درس عندنا بعد العشاء تفضل عم توفيق المعزتين والإخلاص قبل النوم إيه قرأت سورة الإخلاص مع المعوذتين قبل النوم ومسح البدن فهذه أيضا تكفيك عن السوء وأيضا تمنع عنك الهوام والحسد. طيب في مشاريع أخرى لكن محتاجة تفصيل طبعا في لسه الدعاء تحسين الأخلاق الذب عن عرض المسلم كل الحاجات دي محتاجة تفصيل أكثر لكن هذا هو الختام وكل عام وأنتم بخير فهذا هو آخر درس قبل رمضان نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية إن شاء الله الدروس مستمرة في رمضان هيبقى درس الجمعة مستمر إن شاء الله في مسجد فجر الإسلام بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى في مسجد فجر الإسلام هنكون الجمعة الأولى بإذن الله تعالى من شهر رمضان من بعد صلاة العصر. الدرس الجاي إن شاء الله في مسجد قباء هيكون برضه في مسجد أقصى فجر الإسلام هيكون آخر درس معنا في شهر شعبان وهيكون معنا بإذن الله في المحاضرة أخونا فضيلة الشيخ خالد الشيخ هو اللي يعطي المحاضرة بإذن الله فأوصل إخوة جميعا بالحرص على الحضور وفي جدول إن شاء الله يتعمل لرمضان جدول الدروس في كل المساجد إن شاء الله يتعمل وهيتعلق على كل مسجد هتيجي بعد صلاة العصر في الغالب في المساجد هتجد إن شاء الله دروس لإخواننا جميعا في من دعاة جمعية أنصار السنة المحمدية نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياكم رمضان ونحن والمسلمون في صحة وعافية ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان ونسأل الله تعالى أن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالشيعة الروافض اللهم عليك بالشيعة الروافض اللهم إنهم يفعلون ما لا يتحمله بشر في الفلوجة وحال المستضعفين فيها لا يخفى عليك وأنت المنتقم الجبار فيا من قلت وقولك الحق إن بطش ربك لشديد. اللهم أرنا في هؤلاء الروافض ومن معهم بأسك وانتقامك إليهم حق. اللهم أرنا في هؤلاء الكفرة الذين يستضعفون المسلمين في كل مكان ويؤذون المسلمين في دينهم وفي أعراضهم وفي أوطانهم. اللهم أرنا فيهم بأسك وانتقامك إله الحق. اللهم أرنا فيهم بأسك وانتقامك إله الحق وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا البلاء والوباء ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.